وليأكلوا من ثمره وليقد يخرج الحي من الميت. الحي هنا هو السنبل الأخضر الناني والنخل والشجر الأخضر الناني، يخرجه الله من يابس الميت اليابس الذي لا ينمو وهو الحب اليابس أو النوى اليابس. وكذلك يخرج الله النطفة وهي ميتة، يخرجها من الحي الذي هو الإنسان، والبيضة من الدجاجة. فقوله يخرج الحي من الميت أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت، وهي بيع النبات اليابس الذي لا ينمو بذاته. وكذلك ما يخرج من الإنسان كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها، إلا أن الله جل وعلا يخرج منها الحي كما قال ومخرج الميت من الحي. المعنى أن الله جل وعلا يخرج الحي النامي كالنخلة والسنبلة من الحبة والنوى، ويخرج الإنسان من النطفة والدجاجة من البيضة مثلا، كما أنه يخرج الميت من الحي يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات، ويخرج الثمار من الشجر الذي هو النامي، كما يخرج أيضا النطفة والدجاجة من الحي النطفة والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. هذا معنى قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين خلافا لمن قال إنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر وما جرى مجرى ذلك. القول الأول هو المشهور، وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي، وهو أن يقول طالب العلم قال يخرج الحي من الميت بصياغة المضارع وعطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي بصيغة اسم الفاعل، فما النكتة العربية في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع، ولما لا يعطف عليه مضارعا آخر كما فعل في سورة آل عمران حيث قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. عن هذا السؤال للعلماء وجهان، احدهما ان قوله ومخرج معطوف على اسم الفاعل وعليه، فالمعنى ان الله فارق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي، فاسم فاعل معطوف على اسم فاعل، لان قوله يخرج الحي من الميت كأنه تفسير لقوله فارق النوى، فجاء باسم الفاعل في فارق النوى وفسره بأن معناه يخرج الحي من الميت أي يخرج النخلة التي هي نامية حية من النواة التي هي ميتة، والسنبلة التي هي نامية حية من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله يخرج الحي من الميت كالتفسير لقوله فارق الحب والنوى، يكون قوله ومخرج عطف على فارق، فاسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى هذا فالتقدير إن الله فارق الحب والنوى أي مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الوجه الثاني هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل وعطف الفاعل على الاسم المشتق كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة العرب. فمن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل قوله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لم يقل وقابضات، وقوله والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمهررات صبحا فأثرن به نقعا ولم يقل فالمهيرات. وكذلك عكسه وهو عطف الاسم على الفعل في الفاعل على الفعل، امر معروف موجود في كلام العرب. ومنه قول الراجل باكر وعكسها بعبد باكري يقصد في اسوقها وجائري، فقوله جائر معطوف على اقصد بمعنى قاصد وجائر. وهذا اسلوب معروف في كلام العرب، ومخرج الميت من الحي. ثم ان الله لما نبهنا على عظمته وكمال قدرته وانك ايها الانسان تساعدك تدور حبه في الارض فيخرجها لك سنبله خضراء فيها مئات الحب، وتدور نواه في الارض فيخرج لك منها نخله لا تاصال ولا تخوف وجريد ولا تغمر. وهذا من ابداع صنعه جل وعلا دال على انه الرب وحده. قال بعد هذه الايات فانا توفكون، اين تصرفون عن النواريه هذا؟ كيف تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها الداله على كمال قدرته، وتسوون به غيره وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر؟ اين تصرفون واين تذهب عقولكم على افعال ربكم العظيمه الداله على انه المعبود وحده؟ وتوفكون مبارع مبني للمفعول من افكه يافكه اذا قلب. العرب تقول افك الامر يافكه اذا قلب. ومنه قيل لقرى قوم لوط المؤتفكات لان جبريل افكها اي قلبها فجعل عاليها سافلها. ومنه لا قيل للكذب افك لان الكذب اسوء الكذب لانه صرف للكلام عن وجهه الحقيقي الى وجهه الباطل. فمعنى ان لا تفكون اين تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله وأنه المعبود وحده جل وعلا.